كان المختار يهدينا شمس الأنوار خير الأخيار الغالي وشفعته كمان من شر النار تحمينا من قبل ما أقول والشرح طول يا أخواني أصلي عليك وامدح ونادك من تاني ومن قبل ما أقول والشرح طول يا أخواني أصلي عليك وامدح ونادك من تاني يا رسول الله يا عريض الجاج يا ضميني ده انا نفسي ازور وامل بنورك عيني وارجع فرحا برضا الرحمن ومنايا منه الغفران وانا تبقى في فن غناي منه الغفران وانا يبقى عندي خطايا انا نفسي انول رضا الرحمن وكفاية منه الغفران وانا يبقى علي خطايا انا لما انول حب الرحمن يا غناية يكفى لرضاه ووصل برضاه للغاية والليلة حقول القصة يا سادة وفيها عبرة يا أحباب لما حنعيش معنيها عبرة يا أحباب عبرة يا أحباب عبرة يا أحباب عبرة يا أحباب لما حنعيش معانيها. أخين مات أبوهم يعني اتحرموا من عطف الأم والأب وهم لسه أطفال بس كان فيهم ولد إيه يعني شادد حيله شوية. الولد ده هو اسمه ممدوح. ممدوح شال الحمل وهو لسه صغير ورضى اخوه الصغير صافي. وتعالى نشوف ممدوح ده كان صفته ايه وشكله ايه واخوه الصافي هيعمل ايه. ونصلي على النبي. ممدوح من صغر السن متقي انسان عارف حدود ربنا عارف حدود ربنا ولا غر يوم شيطان كانت لممدوح مكانك في البلد وكيان رباه من الصغر وعطاله كل حالات وبعد ما رب اخوه قال له يا صافي خلاص صفى الزمان وابتسم والخير علينا بان واشوف بقى بنت الحلال عايز اتمم فرحتي واشوف بقى بنت الحلال كريمة بنت الحج نور جمال غفاء كل الجمال عايز اتمم فرحتي فرحتي واشوف بنت الحلال كريمة بنت الحج نور بجمال غفا كل الجمال من قلب مكتر غانا لأن جا بنت الأصول ولو يوفوا أجلها في دارنا حد الطبول من قلب بختر غانا لأن جا بنت الأصول ولو يوفوا أجلها في بيتنا حد دوق القبول يلا أوام عالحج نور لأن الصبر يطال سنين والمال كتير والخير كتير يا أخويا مش هنقول منين والأمر ذوق رب العباد دايما يزيد الشاكرين يلا يلا أوام عالحج نور ده أنا والله صبري طال سنين والمال كتير والخير كتير المال كتير والخير كتير يا أخويا مش هنقول منين يلا يلا أوام عالحج نور أنا والله الصبر طال سنين والمال كتير والخير كتير يا أخويا مش هنقول منين المال كتير والخير كتير يا أخويا مش هنقول منين والشكر له رب العباد دايما يزيد الشاكرين راحوا مأوى مع الحج نور في الليلة دي وتم الكتاب والبسمة عادت للحزين من بعد ما طال الغياب البسمة عادت للحزين من بعد ما طال الغياب واجل البلد واجل البلد ليلة الزفاف فرحوا لممدوح الأمير والناس بفرحوا فرحانين لكن أخوه بدا يغير الناس بفرحوا فرحانين لكن أخوه بدا يغير دخل الشيطان عقله خلاص يا ما الشيطان ضيع كتير دخل الشيطان قالوا خلاص يا ما الشيطان ضيع كتير ضيع كتير ضيع كتير ضيع كتير لا عشرة على عشرة يا ابو احمد ومية على مية والله نورت تونس مش معقول ابدا اني انا استنى كده فكرت انه راح يخطبها لي طب ده هو شايب طب ما هو شاب من اجلك يا صافي ودايما الانسان اناني يا سلام لا برضو كان يرضيني انا الاول انا اخوه الصغير حتى في الترتيب المفروض الكبير يتجوز قبل الصغير لا على كل حال كريمه بقت عندنا وانا حشغل كريمه بطلعتي وبدسمتي واحكيلها عن حبي وغرامي ولوعتي لازم في يوم تصبح كريمه اسمتي وفكر كتير وفكر ان كل الطير يتاكل لحمه فبيحكي الكريمه بقى يا بنت الحاج نور نعم يا صافي قال لها انا زعلان عليكي قالت ليه قال لها انت انت ينطبق عليك المثل اللي بيقول ادي الحلق للي بلا ودان ليه لا اخويا كبير انا فكرت انه رايح يخطبك ليا اتاري كل واحد بيحب نفسه جنى عليا وجنى على الشباب شوف الرد السليم ايه انت بتتكلم جد؟ لا يا صافي، ده اخوك حبيب. اخوك حبيبك ما يستحمل قاسية عليك، لك تنسى فضله وافضاله في لحظة عليك. اخوك حبيبك ما يستحمل قاسية عليك، أخوك حبيبك ما يستحمل قاسية عليك، عليك عليك، لك تنسى خيره وأفضاله تملى عليك. ده اللي مالوش خير فخور، اللي مالوش خير فخور، ازاي تأمنوا الناس يا ابن الأصول عيب كده يا بيت خسارة عليك. استولى على عقله الشيطان، غريبة يا دنيا غريبة. استولى على عقله الشيطان، عجيبة يا دنيا عجيبة. كل العتاب ده ما أثر فيك، وكأنه ما بيدري العيبة. والنفس طبعا أمارة، دايما في أحوال غريبة. فكر خلاص يغدر بأخوه، ولا غمه أبدا غير نفسه. طمعان يا عيني زوجة أخوه، في سبيلها وغاه باع نفسه. فكر خلاص يغدر بأخوه، ولا غمه أبدا غير نفسه. طمعان يا عيني زوجة أخوه، في سبيل غوار أغبى عن نفسه. في السر دبرته من أخوه، استرغى يا رب يا ساتر. في السر دبرته من أخوه، استرغى يا رب يا ساتر. كان كل غمه يبعد أخوه، ضمير مات وصباح غادي. في ليلة قال له يا ممدوح، تعالى في الغطن اتسلى. الدنيا صيف والجو لطيف، والقعدة تبقى غناك أحلى. في ليلة قال له يا ممدوح، تعالى في الغطن اتسلى. الدنيا صيف والجو لطيف، والقعدة غناك أحلى. الدنيا صيف والجو لطيف والقعدة تبقى أجنك أحلاك ممدوح تبسم قال له خلاص ممدوح تبسم قال له خلاص والله السمر وياك يا حلاك. ودخل على أخوه وهو بيصلي صلاة العشاء حامة جمع إن شاء الله صافي. بقول لك ايه يا ممدوح يا اخويا؟ قال له اتفضل. قال له انت ليل ونهار ونهار وليل في الشغل؟ قال له عاوز افرح ليك انا راخر زي ما فرحت عاوز افرحك. لازم نجتهد ونعمل ونكسب وبعدين نعوض مكسبنا في فرحه حلوه. قال له ما تيجي نمشي يا ابن الغيط حبه كده. قال له ماله؟ والله فكره هادي يا صافي. قال له عفارم عليه. وراح الاخ مع اخوه والاخ الصغير ناوي على غدر اخوه الكبير. اول ما وصلوا الغد قولهم اربع رجاله، واحد اسمه مرجان والتاني اسمه عطيه والتالت اسمه شرابي والرابع اسمه هليل. دخلوا عامل لهم بيقابلوا الصافي يعني صدفه كده. اهلا وسهلا، رايح فين يا صافي؟ قال والله جاي انا ممدوح اخويا نتسلى شويه في الغير، ما تيجوا معانا اصحابي يا ممدوح؟ قال اهلا بيكم. اهلا يا سيدي، يا مرحبا يا مرحبا، ازيك يا عم هلي؟ اهلا وسهلا. ورحب بيهم، وبعد ما رحب بيهم قالوا اعملوا الشاي. فقالوا يا هليل اعمل الشاي واسقي ممدوح اخويا ورويه. اشرب ده شاي ايه؟ عمله هليل. اسقيه يا هليل، اسقي اخويا ابن امي وابويا. والشرب غدر بخوج اللي غدر بخوج العين طوى الشطار وغاوى نسى كل شيء الغبي غر الشطار وغوى ممدوح يا عيني ممدوح يا عيني ممدوح يا عيني يا عيني يا عيني بعد الشرب عقله تاه بعد الشرب عقله تاه صبغ على الأرض نايم وحده يا ولداه. أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك. إلا ما كنت أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. في البلد واحدة غبية بسلوكها طبعا معروفة، وعشان ما تبقاش الخطة لأي واحد مكشوفة، كان في البلد واحدة غبية بسلوكها طبعا معروفة، وعشان ما تبقاش الخطة لأي واحد مكشوفات، جابوا الغزية وقتلوها، جابوا الغزية وقتلوها جنبه وهو مكوش داري، وقالت القتل سابوها. نجينا بالشر يا باري، كان في البلد واحدة غزية بسلوكها طبعا معروفة، وعشان ما تبقاش الخطة لأي واحد مكشوفة، جابوا الغزية وقتلوها جنبه وهو مهوش داري، وقالت القتل سابوها. نجينا من الشر يا باري، واجل البلد سمعوا منادي بيقول يا خلقي اغيثونا، ممدوح قتل سلمى في غيطه شايفينه احنا بعينينا، كان اصله سكران وياغا، كان اصله سكران وياغا، كان اصله سكران وياغا، يا ربي مش شر احمينا. وكان في البلد واحدة غزية بسلوكها طبعا معروفة، كان في البلد واحدة غزية بسلوكها طبعا معروفة، وعشان ما تبقاش الخطة لأي واحد مكشوفة، وعشان ما تبقاش الخطة لأي واحد مكشوفة، جابوا الغزية وقتلوها جنبه جوا مكوش داري، وقالت القتل سابوها. نجينا من الشر يا باري. يا سلام، شوف الغبي عمل ايه عشان يعمل لاخوه خطة. دبر الخطة لاخوه. البلد كلها مش مصدقه، كل الناس عارفين ممدوح سن مصلي، سن عارف ربنا، بيزكي، بصوم، عمره ما عمل المعصيه، ولا عمره حد زعل منه، ولا حد شك في سلوكه. ازاي التموا الناس لقوا صاحبنا في حاله سكر، ولقوا الجاريه مدبوحه جنبه. ممدوح يا عيني الصحاوة، جد الجميع حواليه، من أمره مستغربين والكل لاموا عليه. وجد الجميع حواليه، من أمره مستغربين. يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا، والكل لاموا عليك، والكل لاموا عليك، والكل لاموا عليك. صار الفتى في ذهول محتار يرد بإيه، والعمر لك يا كريم يا عالم الأسرار داري، ولكن يا عيني التهمة ثابتة عليك. اشكي لمين بلوتي واشكي ضنا حالي اخويا اللي في سبيله ضيعت اموالي دبر لي التخمه وخلاني امام الناس امام الناس امام الناس مجرم وظالم ولا واحد رحم حال كلمة تمت حملة جات في الليلة دي جلجة ظلال وكلمة تمت حملة جات في الوقت ده جلجة ظلال وكلمة تمت حملة جال في الوقت ده جلجة ظلال سمته ممدوح الصغير ومر عام من بعد عام وكان أبوه قال حق نور من بعد سنتين بالتمام أجل انتهى شوف الأمور والعز وراحت والسلام والأمر له رب العباد سبحانه هو له الدوام والصافي ما زال في جفاك نفسه في يوم يبلغ مناك والصافي ما زال في جواك نفسه في يوم يبلغ مناك حي الغيابة بكل ليل والصبر فاض منه خلاص ولما بيجي الوقت ذات نوى على الشدة خلاص في الليلة كانوا الناس نيام وفي الليلة كانوا الناس نيام هاجم غفي وقف الظلام خد من نغى الطفل البريء وجيت تبكي تقول حرام حرام في ليلة كانوا الناس نيام غجيم غفي وقت الظلام خدني النغر طفل البريء وهي تبكي تقول حرام نام يا ابني سنتين بالتمام مروا عليه ابوك ما شافكش ولا مره اعمل ايه بكره يقون الاوان والظالم له يوم والمظلوم لازم ربنا ينجيه وفي ليله والناس نايمين خبط على الباب وجايب معاه عصابه فتحته كريم مش قلتلك هتندمي حسك خبري لو اتكلمت لحظة الولد حيموت ايه يعني هتعمل ايه قال لا هاخد الولد يا قدام الناس دول اروح اجيب المأذون واكتب عليك ايه لا لو خدت الولد رغم انه ضنايه واغلى حاجة في الدنيا عند الام ضناها لكن احيانا الشرف بيبقى اغلى من الظلم واغلى من كل شيء قالت له رب الغلام من شركم يحمي هو اللي خلقه هو كمان أرحم بي. خد منا غايبنا في البحر راح يرمي، خد منا غايبنا في البحر راح يرمي. تصرخ وتبكي تقول ابني ضنايا ليك حرموني يا رب منه، بس اعمل اللي ضنا غير بيتني من الظلم عيني ماشية بتبكى على ضناغة، الله يجاز اللي ظلمة، الله يجاز اللي ضناغة. العقل تايت مش داري ويجي ماشية بتتقلب، والدمع عالخد ساري مش قادرة أبدا تتكلم. العقل تايه مش داري وجية ماشية بتتكلم، راجع شيخ كان في طريقك باين عليك راجل طيب، راجع شيخ كان في طريقك باين عليك راجل طيب، قال يا صبية بلاش تبكي واصبر الصبر ده طيب. خد غام عينا على داره الشيخ، اخد غام على داره عايش خفي وسط ولاده، والراجل الشد متملي ربك يبارك في ولاده. وممدوح راح فين؟ تعال نروح على السجن نشوف ممدوح عمل ايه. ممدوح في السجن لفت نظر الجميع وياه، ممدوح في السجن لفت نظر الجميع وياه وياه وياه وياه مؤمن صالح، مؤمن صالح ولا ينسى في مرة صلاة بحسن سير وطول الصبر على المأساة. جال الفرج بعد ما قضى 10 أعوام وللصبر أحكام، وسبحان العلي في السماء. صافي وصحبته الأشرار وياه بدأ الخلاف بينهم يظهر والشر بينهم زاد في مدى يرجع كلامنا عن الصافي وصحبته الأشرار وياه بدأ الخلاف بينهم يظهر والشر بينهم زاد في مدى في لحظة ظهر المتخبي وكل البلد يعرفوا الأسرى عرفوا الجميع إن الصافي ظالم وماشي مع الأشرار عرفوا الجميع إن الصافي ظالم وماشي مع الأشرار طردوك من الحي بحاله وقالوا له اخرج يا غدر غدرت بأخوك خليته في السجن عايش للونهار الصافي شاف ذل وقسوة حتى صحابه كمان كرهوا قالوا ده عمره ما يتآمن لو كان آمن ما غدر بأخوه خرج ممدوح قبل البلد كلك قبلوه عرفوا بأنه بريء طبعا وكلهم بالمال عونوه وكلهم بالمال عونوه البخيل من يسمع ذكر النبي ولم يصل عليه ممدوح يا عيني ما غموا المال كل اللي قالوا كريمة فين قولولي فين جيها يا رجال بنت الوصول راحت على فين بنت الوصول الكريمة قولولي راحت فين دلوني ياكل البلد اعرف طريقة منين دلوني ياجل البلد دلوني ياجل البلد اعرف طريقة منين منام يا ناس ابدا ولا تجدعلي مرة عين مرة عين مرة عين لما اشوفها وتتملى بلقاها العين عمال يقول الصبر يا عين هو صديق بقاله سنين عمال يقول الصبر يا عين هو صديق بقاله سنين ممدوح ماشى سوح يا عين والدمع سايل على الخدين ممدوح بيقول الصبر يا عين اهو صديقنا بقاله سنين ممدوح مشى سوح يا عين والدمع سايل على الخدين عمال يقول الصبر يا عين هو صديق بقاله سنين سمع اللي قال الصبر جميل هو الدواغ ولا لكش مثيل اصبر تنون طبعا يا جميل قول لي انت اسمك عايق يا اصيل قال له غالي شغل وياك شارد كده شارد ما بنام قال له بالي شجر ويام صغرا كده في عذب وآلام ماشي بدور على الأحباب ناغر وليل شارد ما بنام معاك سلم أمورك سلم أمورك ونم وارتاح مهما عليك اللي الحيطون لازم في آخره هتلاقي صباح انت اللي نادي بفي يا صيل وانا بغربك قلبي ارتاح وانا بغربك قلبي ارتاح وانا بغربك قلبي ارتاح وانا بغربك قلبي ارتاح. قال له ده احنا دلوقتي وقت مغارب تعال الاول اتعشى معايا يا سيدي صباح رباح يمكن امشي ادور معاك يلا بينا ومشي. الشيخ نادت زوجته وولاده رحبوا بيه يا سلوى يا انعام يا اسماء سلموا على الضيف. الشيخ نادت زوجته وولاده رحبوا بيك وشويه ممدوح راح اللي جايه تجري عليك على طول في حضنه ارتبك تبكي تقول له ليه. تعال يا كريمة يا بنت الأصول أنا بريء من يوم ما أخذوك وأنا عارفة إنك بريء لأن أنا عارفة حاجة أنت ما عرفتهاش ومش هقولك عليها برضو والحاجة دي خلتني أعرف إنك بريء. وقال له يا عم الشيخ يا عم الشيخ صالح هستأذنك واخد زوجتي ونروح على البلد بقى. وبعدين عايز يسألك السؤال ايه انت عايز تقول لي حاجة؟ انا ايوة ممدوح الصغير فين؟ فبكى ايتو اخوك رماه كل واحد بيحب ضلام بكى ممدوح وهو بيبكي الا ان قلبه فيه ايمان قال لها اللي اخده هيعوضنا بداله. أغم الشيء الصبر وإذا بالباب يخبط. مين اللي بيخبط؟ مين؟ أنا هليل. أهلا وسهلا أهلا إزيك يا هليل يا بتاع الشاي؟ شفت اللي كنت بتعمل لي الشاي؟ تعال عايزين تعال اشرب عندنا شاي بس شاي خالي من اي شيء من اي حاجه. فذكر لي قال له انا جاي لك اعلن توبتي واقول لك على حاجه انت بتنتظرها. قال له هي ايه؟ اداني ابنك عشان ارميه في اي مكان. ادخل يا ممدوح. فرح ممدوح الكبير بابنه ممدوح الصغير وزغرته كريمه والناس على زغرته كريمه التموا وعرفوا ان ممدوح لقى ابنه وابنه كان مربيه قليل واحد من افراد العصابه اللي كان مع الصافي اخوه. اسمع اللي جاي بقى وصلى على النبي. وهم لسه في الفرح واحد نده وقال غريب، شايفه انا اغلي البلد دلوقتي وانا جاي في الطريق، دلوقتي وانا جاي في الطريق. قال لهم لا، سيبوا التغني دلوقتي والواجب واجب. وطلع يشوف فيه الغريق ده مين، وجابه على البر. مين؟ مش معقول الصافي اخوي. الله، الظالم قال يوم يا رجاله، شايف جزاؤه ايه؟ ده مخنوق. اتاري اصحابه اللي علموه الشر هم غدروا بيه. كل الجميع قالوا جزاه لانه خان ممدوح اخوه. ممدوح بكى وقال حرام بكلمه واحده، ارحموه. واتعظم وعرفوا ان الظالم له يوم. قال يا ريت الكتب، يا ما في الكتب اسرار في جمالي وفي عبرة للاخيار. اللي مشى في طريق الخير نال الخير، واللي مشى في طريق الشر عاش محتار. يا احبابنا يا اهل بلدنا، يا صباح الفل عليكم من شركة الغربية. يا احبابنا بنحييكم، يا احبابنا يا اهل بلدنا، يا صباح الفل عليكم من شركة الغربية. يا احبابنا بنحييكم، الوان الفن الشعبي في الشركة جينا تلاقيه.